بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الأعور بالمصيصة. هذه المصيصة صارت قريبة منا، تسمى الآن أضنة، وكتبوا عنها في القاموس أن المصيصة كسفينة بلد بالشام لا يشدد مصيصة. حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أي نصف النهار إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة، أي هذا طبعا موصول بالسند المتصل من البخاري عن الحسن بن منصور عن الحجاج عن شعبة، قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. طيب الله يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبنة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أجود الناس عموما، وأجود ما يكون في رمضان ويزداد جوده في رمضان حين يلقاه جبرائيل، وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، أي يستنير من الفرح، فقال، والأسارير هي الخطوط التي تكون في أعلى الجبهة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السرور بطاعته، فقال ألم تسمعي إلى ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. من الذين شرحوا هذا الحديث شرحا نفيسا الشيخ حسن البخاري في شرحه النفيس لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل مبارك، من رآه منكم فليطلب منه أن يدعو لنا. مررت عنده في ليلة من ليالي رمضان وكانت عندي مسألة مستغلقة جدا وذكرتها له وكأنه دعا لنا، ففرجها الله لنا فرجا عظيما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه، فربنا قد جعل نبيه خيار من خيار. حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100 قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبل الذي كان يسعى في حوائج إخوانه، والسعيد في هذه الدنيا من مكنه الله تعالى فسعى في حوائج إخوانه، عن أبي حمزة وهو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن مسروق وهو مسروق بن الأجدى، عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أي أفضل الناس هم أحسن الناس أخلاقا، وديننا الحنيف يحث على الأخلاق الحسنة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، أي بسببها. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رائحته أطيب الرائحة، وكانت يده كالحرير مع ما فيها من الرجولة والقوة. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري الإمام الحافظ صاحب المسند قال: حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان المتوفى عام 98، عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بصام، عن عبد الله بن أبي عتبة وهو مولى أنس بن مالك، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء اللي هي البكر، لأن عذرتها وهي جد البكارة باقية، والخدر هو ستر يجعل للبكر في جنب البيت. حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي المعروف ببندق قال: حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة مثله، أي مثل الحديث السابق، وفيه زيادة، أي وإذا كره شيئا عرف في وجهه. زاد ابن بشار هذا على رواية مسدد زيادة: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثنا علي بن جعد وهو صاحب المسند، تحدثنا عنه في الصباح حينما نقلنا حديثا في الجامع في العلل في عام 300، قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي حاتم وهو الأشجعي سلمان مولى عزة، عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وهذا مكمول على الطعام المباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك طعام، لا يعيب طعاما أبدا، لأن من أعاب الطعام كأنه أعاب على الله نعمته. اللهم اجعلنا ممن يشكر نعمك يا أرحم الراحمين، وأسبغها علينا، واجعلها سببا وسبيلا لنا إلى طاعتك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأثري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال: قال ابن بكير: حدثنا بكر وقال بياض إبطيه. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. فرفع الأيدي في الدعاء وارد، وقد جاءت فيه الأحاديث العديدة، ويتأكد هذا في الاستسقاء أكثر من غيره. حدثنا حسن بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، الهاجرة هي نصف النهار، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه اللي هو لمعان، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحبار والمرأة.

ورأت من دلائل نبوته أن الماء قد فار وأن الماء قد زال وأنه لم ينقص الماء شيء، فأخبرت قومها فاهتدوا بسببها لما رأت هذه الآية من دلائل نبوته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء يندع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، فالتمس الناس الوضوء اللي هو الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا من دلائل نبوته، أظهرها الله رحمة للصحابة حتى ازداد إيمانهم ويقينهم، وظهر هذا للكفار فآمنوا بالنبي. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا توضؤوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد، هذا يزيد بن هارون المتوفى عام 600 وهو شيخ الإمام أحمد، قال أخبرنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى عام 240 عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيهما فوضع كفه فصور المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا، قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجحش الناس نحوه، قال ما لكم؟ قال ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور أي يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 أي 1500. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14,100 أي 1400، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر أي طرف البئر فدعا بماء فمضمض ومج أي صب في البئر ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد أي يسير من الزمن ثم سقينا حتى روينا ورويت أو صدرت ركابنا. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعيرا ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته أي أخفت تحت يدي ولا تثني ببعضه أي لفتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة أي أرسلك بحرف الاستفهام؟ فقلت نعم، قال بطعام؟ فقلت نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم، يعني الله أعلم حينما وفق نبيه للذهاب والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منا حينما جاء، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بلال في الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخت، وعصرت أم سليم حكة اللي هو وعاء السم فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فأدمته أجعلته إدام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول إلا على البركة، ثم قال ائذن لي عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم وهو النخعي، ومنصور هذا بن المعتمد، عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة أي الأمور الخارقة للعادة، وأنتم تعدونها تخويفا أي من الله لعباده، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك أي أقبلوا عليه والبركة من الله. نعم أيها الإخوة، البركة من الله، لن تنال ما عند الله إلا بطاعة الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، الفحش والتعدي في القول، وما أكثر الأولاد الذين يتعدون على أبائهم فالله حسبهم، فمشى حول بيدر من بياجر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال أنزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه وهو معتمر بن سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صديق، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أن أصحاب الصفة كانوا أناس فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو بسادس أو كما قال، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر 3، قال فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وأنا وأن أبا بكر تعشى عند النبي أي أكل العشاء، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته وهي أم رومان ما حبستك من أضيافك أو ضيفك؟ قال أو عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم أي إن أهل البيت عرضوا عليهم العشاء فلم يرضوا، قال انتظر الصديق، فذهبت فاختبت، هذا قائس ذهبت فاختبت وعبد الرحمن، فقال يا غنثر، فجزع وسب، الأب ينزعج على ابنه وقد يسبه ويشتمه، وقال كلوا، وقال لا أطعمه أبدا أي الصديق ما رضي أن يأكل، قال وأيم الله القسم ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفلها إزاز أكثر منها حتى شبع، هذه يعني من دلالة وظهرت على يد فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لنبيه، وصارت أكثر مما كانت قبله، فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته وهي أم رومان اسمها زينب يا أخت بني فراس، قالت لا وقرة عين، أقسمت بالله لأن الله هو قرة عين كل مؤمن، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان من الشيطان يقسمهم حينما أقسم الصديق لا يأكل يعني يمينا، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، هذا الطعام الذي ربى وزاد، وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل أي مهادنة ومصالحة، فتعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعد معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

وهو يحيى بن جعفر الكندي أو يحيى بن موسى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. تابعه غيره أي غير يحيى عن عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. هذا الخطاب للحاضرين والمراد لن يأتي بعدهم: تقاتلون قوما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، يقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله، أي اختفى خلفي. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب من صحب الرسول؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر وهو النضر بن شميل قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد وهو بن يونس أخبرنا سعد بن الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن علي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم جاء آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا علي يا علي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهم، فلا يجد أحدا يقبله منهم، أي لعدم الفقر في ذلك الزمن. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال علي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمر، أي نصفها، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. وهذا باب عظيم من أبواب الحسنات، وهو الكلمة الطيبة. قال علي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله تعالى. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعد بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عليا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيه تصريح السماء محل من عدي، ولهذا ساق البخاري وهذا السند. حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي مثل صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرضكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف من بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن يقع خلال بيوتكم مواقع القطر، أي مواضع ينزل بها المطر. هذه الفتن، القنوات الفضائية والخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية حينما صارت تدخل في جميع البيوت. حدثنا ابن النعمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، أي من السد الذي بناه ذو قرنين مثل هذه، وحلق في أصابعه والتي تليها، أي هكذا حلقة. فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، الخبث الزنا وما شابهه من التبرج والاقتراض والصور وغيرها والغناء والفحش والمجون. وعن الزهري قال حدثتني هند بنت أبي بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. فربنا يفتح الناس من رزق الدنيا، وكلما فتح المال كلما ازدادت الفتنة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي قعطعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أي أن الإنسان يختار العزلة والبعد عن الناس حتى يدع الناس من شره ويدعه الناس من شره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.